بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل الطاعات، وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد، ويحصل العتق بالقول كقوله أعتقتك أو حررتك ونحوه، وبالفعل كما لو مثل برقيقه فجدع بعض أعضائه أو حرقها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل الطاعات. من أفضل الطاعات لأن فيه تحريرا للنفس بالرق العبودية. يقول: وخصوصا، يعني أخص عتق من له كسب ولا يخشى منه فساد. والمؤلف أو غيره أخذوا هذا من قوله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، خيرا في الدين والدنيا. أما الخيرية في الدين فهو الصلاح، وأما الخيرية في الدنيا فهو القدرة على التكسب. إذن إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا، صلاحا في دينهم وفي تعاملهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يحصل به العتق. ذكر أنه يحصل بواحد من أمور أربعة: الأول بالقول، بالقول، والقول نوعان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل سوى العتق، والكناية ما يحتمل العتق وغيره. فإذا قال أعتقتك، حررتك، خلصتك من رق العبودية، هذا صريح. وإذا قال اذهب لوجه الله ونواه عتقا، يكون عتقا. فالمهم أن العتق يكون بالقول، بالقول صريحا وكناية. فالصريح ما لا يحتمل إلا العتق، والكناية ما يحتمل العتق وغيره، ولا يقع بالكناية إلا بالنية، لا يقع بالكناية إلا بالنية. ثاني يقول: بالفعل كما لو مثل برقيقه، مثل به يعني أصابه بجناية فيها مثلة، مثله. قال: فجدع بعض أعضائه. جدع يعني قطع، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. قال: أو حرقها، أو خرقها، فيعتق بذلك. إذن إذا جنى على عبده جناية، لكن هل كل جناية توجب العتق؟ لا، الجناية التي يكون فيها تمثيل وإتلاف. أما لو جنى عليه جرحا يبرأ، أو كسرا يبرأ، فهذا لا يحصل به العتق، لا يحصل به العتق. إنما يحصل العتق إذا كانت الجناية تتضمن إتلافا لبعض الأعضاء. يقول: وبالملك كما لو ملك أحدا من أصوله أو فروعه أو من فروع أصوله، فيعتق بمجرد دخوله في ملكه. فإذا ملك أحد من أصوله، ملك أباه أو أمه، إنسان كان هو وأبوه رقيقان، كانا رقيقين، فالابن حرره سيده، صار الحر، فاشترى الابن أباه، وجد أباه يباع في السوق فاشتراه، يعتق عليه، يعتق عليه الشراء. ولذلك جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي والد ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يقول: أو من فروعه، يعني كما لو اشترى الأب ابنه، أو من فروع أصوله، كما لو اشترى عمه أو عمته. وضابط ذلك، ضابط ذلك يعني ضابط الملك الذي يحصل به العتق لو اشتراه: لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، لو قدرنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، حرم التناكح بينهما، حرم التناكح بينهما. فإذا اشترى أحدهما الآخر عتق عليه. ننظر الآن، كان المؤلف يدل على هذا، قال: كما لو ملك أحد من أصوله، التناكح بينهم لا يجوز، أو من فروعه كذلك، أو من فروع أصوله، لأن يعني الإنسان يحرم عليه المحرمات بالنسب، الأصول والفروع، وفروع الأصل الأدنى وفروع الأصل الأعلى لصلبهم فقط، أليس كذلك؟ المحرمات يا أخوان، المحرمات في النكاح، محرمات في النكاح بالنسب ما هم؟ نقول أصول، يحرم الإنسان أصوله، يحرم عليه الأصول كالآباء والأمهات كان ذكر أو أنثى، والفروع وفروع أصله الأدنى مطلقا وهم الإخوة والأخوات، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط وهم الخالات والعمات والأخوال والعمام لصلبهم فقط، يعني العم والعمة والخال والخالة دون فروعهم، فبنت العم تحل وبنت الخال تحل، واضح؟ وسيأتينا إن شاء الله تعالى. وبعبارة أخرى أن المحرمة أن الذي يباح نكاحه للإنسان من الأقارب بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة وما سواهن حرام، يعني كل الأقارب كل نساء الأقارب حرام على الإنسان إلا أربع ذكرها الله في قوله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك ما سواهن حرام، وهذا أظن أريح أسهل، يعني كل النساء الأقارب حرام إلا الأربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، والباقي حرام. يقول: ويحصل العتق بالسراية، فإذا أعتق جزءا من رقيقه عتق كله، فإذا أعتق جزءا من رقيقه عتق كله ولا كله؟ مش التقدير عتق الرقيق كله ولا كله؟ ها كله، نعم عتق الرقيق كله، التوكيد الفعل المحذوف. طيب: وإن كان مشتركا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه. يحصل عتق بالسراية، فإذا أعتق جزءا من رقيقه فإنه يعتق. مثال ذلك: بيني وبينك رقيق، عبد مشترك، لي نصفه ولك نصفه، فأعتقت نصيبي منه، فإن العتق يسري إلى الجميع، يسري إلى جميع العبد، وحينئذ أضمن حقك. فلو قدر أن هذا العبد اشترينا عبدا بعشرة ألاف ريال، لي نصفه ولك نصفه، فأعتقت نصفه، أنا أعتقت، قلت ملكي من هذا الرقيق حر، يقول يسري العتق جميعا، يسري، وحينئذ أضمن لك قيمة العبد. لكن المسألة، هذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال إنه إذا أن العبد المشترك إذا اعتقه أحد الشركاء نظرنا، فإن كان موسرا عتق وإن كان معسرا لم يعتق النصيب الباقي، بل يكون مبعضا. ومنهم من قال هو الصحيح إن أحد الشركاء، إن الشركاء إذا كان بينهم عبد مشترك وأعتق أحدهم نصيبه فإن العتق يسري إلى البقية، ثم إن هذا الشريك الذي أعتق يضمن حصة الشركاء إن كان موسرا، فإن كان معسرا فإن العبد يستسعى. ما معنى يستسعى؟ يطلب منه السعي حتى يحصل قيمته. المثال: بيني وبينك عبد مشترك، فاعتقت نصيبي من هذا العبد، يقول العتق يسري إلى الجميع، فيعتق، ثم إني أنا أضمن لك قيمة نصف العبد، فإن كنت فقيرا في هذا الحال نطلب من العبد أن يستسعى السعاية، نقول للعبد اسعى اذهب وتكسب حتى تحصل قيمتك ولا يكون لك تعلق بأحد، فإذا ذهب وتكسب وحصل قيمته عتق وتحرر، وإلا بقي مبعضا، وهذا ما يسمى عند العلماء المبعض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن كان مشتركا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه كله، إن كان موسرا وغارم لشريك حصته منه، وإن كان معسرا عتق الجميع، واستسعي العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح. طيب فإن لم يستسأل العبد فإنه يبقى مبعضا. قال ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقه أو أمه. نعم من أعتق مملوكا فله عليه الولاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق بشرط كونهم من زوجة عتيقه أو أمه. كيف من زوجة عتيقه؟ يعني له الولاء له الولاء وعلى أولاده يعني له ولاء عليه الولاء وله يعني له ولاء هذا العبد الذي اعتقه وله ولاء أولاده يعني لو ماتوا وليس لهم ميراث وليس لهم ميراث بشرط كونهم من زوجة عتيقه أو أمه. فإن كانوا من غير زوجة عتيقه فهل له ذلك؟ أنا طيب الآن الولاء الإنسان إذا اعتق مملوكا يقول فله عليه الولاء أي الولاء وعلى أولاده على أولاد من؟ ها؟ العبد بشرط كونهم من زوجة عتيقه. من زوجة عتيقه أو أمته أو أمة أي نعم وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة فيرث المعتق بالكسر ما خلفه العتيق إن لم يقل له ورثه. طيب فإن كان له ورثه فهم أحق. المثال إنسان مات نعم إنسان عنده عبد اعتقه عتق هذا العبد ثم هذا العبد تكسب مالا ومات وليس له ورثه لمن يكون هذا المال؟ لعتيقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. طيب هذا العبد حصل مالا حصل مالا وورثه عنه أبناؤه مات ورثه عنه أبناؤه ثم الأبناء يعني تفرقوا ماتوا ولم يبق إلا واحد ثم مات لمن يكون ولاؤه؟ لمعتق أبيه لمعتق أبيه. طيب وهذا معنى قولي نعم لكن يقول بشرط كونهم كون هذا من زوجة عتيقة أو أمه. من زوجة عتيقة لمن؟ لسيد العبد أو أمة أو أمه. فإن كانوا من زوجة حرة فلا لأنهم يكونون هنا أحرارا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نسوه. فإن كانوا من زوجة حرة فليسوا أرقى. يقول ما خلفه إن لم يكن له ورثة وما فهمتم الآن المسألة من سيده ومن غيره أو أمة. لكن لو قدر أن هذا العبد المعتق تزوج حرة فأولاده منها أحرار يقول نعم فيرث المعتق ما خلفه العتيق إن لم يكن له ورثة وما أبقت الفروض إن بقي شيء فإن وجد له عاصر من نسب قدم على الولاء. فمثلا لو قدر أن هذا العتيق إنسان اعتق عبدا اسمه سعيد هذا تكسب وتزوج وخلف بنتا ومات كيف نقسم ميراثه؟ نقول الميراث للورثة البنت لها النصف الباقي لمن؟ الباقي لمن؟ للمعتق واضح؟ طيب إذا وجد له عاصب من النسب له ابن عم فللبنت النصف ولابن العم لابن عم العتيق الباقي. ولا نقول إن السيد أو العتيق له المعتق له شيء. لماذا؟ نقول لأن العصبة مقدمون على الولاء ألوة أبوة أخوة عمومة الولاء أو ذو النعمة. والله أعلم. نعم. شوف أنا أجر السيارة إذا استأجر صفحات مثلا يضمن يعني ما صار. أي يضمن لو تعدي أو تفريط. إذا ما تعدى ولا فرط. أي أم يضمن. أمين كل أمين لا يضمن لا بتعدي أو تفريط. هذا معمول فيه شيء. إذا لم يحصل تعدي وتفريط هم عندهم مؤمن عليها السيارات. إيه هذا هو إذا كان متعدي وتفريط. تفرض أنك وقفت السيارة مستأجرة ثم جاء أحد وصدمها ليس من تعدي وتفريط. تقرير المرور يبين هل أنت عندك تعدي أو تفريط. تضمن إذا لم يكن تعدي أو تفريط لا ضمان عليك. قطع احدى يديه تحتسب نصف قيمة عبد ونصف يده. يعني مثل قطع يده قطع يده نقول نقوم هذا العبد صحيحا ومعيبا. قومناه صحيحا بألف ومعيبا مثلا 800 كم نقص 200 ناخذ 100 وله نصف يد حر. نصف يد حر يعني في الواقع هي ربع الدية تضم هذه الهدية. بس نقيم دية العقد قيمته بالغة مثلا. نعم لا يجب إذا رضي أني أبقى عبد. ما في سؤال خاص ما في أسئلة. لا بأس أي لا صوب جائز. المقايضة ها؟ المقايضة شو؟ المقايضة وش؟ مقايضة محاسبة تحاسب. يعني استيفاء. أي استيفاء مثلا يصطلح مثل في ذمتي لك دراهم وفي ذمتي لك وفي دنانير. أقول مثلا ما في ذمتي يقابل ما في ذمتي هذه مقايضة. ويستعمل الآن. بس كذلك ها استعمل بين الدول الحكوميه وبين او مستعمله احيانا تستعمل الان في البلديات مثلا اذا اخذوا بيتا الشارع ياخذ يعطون مقايضه يبحثون عن ارض مثلا يعطون اياه يقول هذه بدل هذا شركه مثل الكهرباء والاتصالات تكون بينهما مقايضه فهؤلاء لا يدفعون الكهرب مقابل الهاتف وهؤلاء لا يدفعون الهاتف مقابل الكهرباء هذه تسمى مقايضة. مقايضة يعني عوض عن عوض. ها وجدت سبقوه لا يتبع الإمام إذا علم أن الإمام قام لإصلاح صلاته وجب متابعته لنفسه التقى أنه مخطئ لكن هذا لا مو مخطئين. اللي صاموا اليوم 30 بالنسبة لك 31 لم يخطئوا فهي كما لو دخلت مع الإمام ثم قام الإمام إلى خامسة لإصلاح صلاته يعني مثلا تصلي مع الإمام الظهر فقام إلى خامسة لأنه نسي الفاتحة يجب أن تقوم معه إذا علمت يجب أن تقوم ولا تقول زيادة. نقول نعم الإمام لو سجد سجدته السهو قبل السلام وأنت ما لم تسهو في صلاتك تتابعه ولا لا تتابع من هذه الزيادة يصوم يوك ولك هي ما شفت مسألة زيادة عن يومين الغالب أنها يوم واحد فقط. أقول الأصل أنه يصوم لعموم الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. لا خلاص هذا أفطر. أنا مثل لو صلى المغرب ثم طارت الطائرة به ووجد الشمس لم تغرب. إنسان أفطر مثلا قصيد أفطر ثم وصل المغرب ثم طارت الطائرة لما طارت طلعت الشمس اتجه نحو المغرب، هل نقول أعد صلاة المغرب؟ يا خالد لا يعيد صلاة العيد.